بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضباعي رضي الله عنه قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان ناسا كرهوها، فنمت ما رأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب التمتع. التمتع أحد الأنساك الثلاثة المشروعة، وهي التمتع والقران والإفراد، فهذه أنساك ثلاثة كلها مشروعة، وكلها قام عليها الدليل من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم وسنته الثابتة عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والتمتع هو أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج، ثم يذهب ويأتي بعمرة يتحلل منها، ثم يبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي ذلك اليوم يعود إلى إحرامه ملبيا بالحج ويأتي بأعمال الحج. والمفرد هو من يلبي من الميقات بالحج وحده، يلبي بالميقات في الميقات بالحج وحده، فيذهب إلى مكة ويطوف طواف القدوم، وإن شاء سعى بعده، وإن شاء أخر سعيه إلى ما بعد طواف الإفاضة. وإذا طاف وسعى أو طاف ولم يسعى يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، فهذا يقال له مفرد، يعني أفرد الحج، أفرد الحج لم يأتي مع حجه بعمره. والقارن هو من قرن عمرته بحجه وأدخل عمرته في حجه. وأعمال القارن هي نفس أعمال المفرد، لو اصطحب اثنان إلى الحج أحدهما قارن والآخر مفرد أعمالهما واحدة تماما، يختلفان في شيئين فقط: الأول النية، هذا نيته الإفراد، والآخر نيته القران. يعني قرن أعمال العمرة في الحج، فيأتي بأعمال الحج لكن العمرة دخلت في الحج بالنية. والأمر الثاني أن عليه هدي، أن عليه هديا، لأن الله عز وجل أكرمه في سفرة واحدة بحج وعمرة معا، ولهذا فمن يحج ولا يعتمر ليس عليه هدي، مثل الذي أيضا يعتمر ولا يحج ليس عليه هدي. الهدي على من جمع بينهما سواء قرانا أو تمتعا، وكل من القارن والمتمتع داخل في قول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولهذا القارن قد يوصف بأنه متمتع، وسيأتي معنا في حديث ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو عليه الصلاة والسلام إنما حج قارنا، وعليه الصلاة والسلام إنما حج قارنا. فابن عمر يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والقارن يقال له متمتع باعتبار أنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، فيكون عليه هدي التمتع، فيكون عليه هدي التمتع. فهذه هي الأنساك الثلاثة، وكلها مشروعة، وكلها مشروعة، وحكمها باق الجواز. يختار منها الحاج ما أراد، إن أراد تمتعا أو أراد قرانا أو أراد إفرادا، يختار منها ما أراد، وهي باقية إلى قيام الساعة. ويدل لبقائها وأن حكمها باق وأن كلها مشروعة ماذون بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم، قال فيه عليه الصلاة والسلام: ليوهلن ابن مريم، يعني عندما ينزل آخر الزمان، بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. حاجا هذا إفراد، أو معتمرا هذا تمتع، أو ليثنينهما هذا القران. فذكر الأنساك عليه الصلاة والسلام الثلاثة، وأن ابن مريم عليه السلام إذا نزل آخر الزمان سيحج بواحدة من هذه الأنساك الثلاثة، إما التمتع أو القران أو الإفراد. ولم يعين النبي عليه الصلاة والسلام أي نسك من هذه الأنساك سيحج عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل آخر الزمان، لكن استفيد من هذا الحديث أن هذه الأنساك باقية مشروعيتها إلى قيام الساعة، لكن أفضلها هو التمتع، أفضلها هو التمتع. وبه بدأ المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب التمتع. وقد دل على أفضلية التمتع أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبر لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا يدل أن التمتع هو أفضل هذه الأنساك، وعلى كل فهي أنساك ثلاثة كلها مشروعة، فبأي منها حج الحاج يكون أدى نسكه وأدى حجه لبيت الله الحرام. عرفنا أن التمتع هو أن يهل بالعمرة في أشهر الحج، أن يهل بالعمرة في أشهر الحج. وهذا العمل الذي هو الإهلال بالعمرة في أشهر الحج كان معدودا في الجاهلية من شنائع الأعمال وسيئها، كان معدودا في الجاهلية من شنائع الأعمال وسيئها، بل يعدونه فجورا، بل يعدونه فجورا. وهذا من الجاهلية التي أو من أنواع الجاهلية التي كانوا عليها من أنواع الجاهلية التي كانوا عليها. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما, جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون, أي في الجاهلية, أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض, من أفجر الفجور في الأرض, يعني يعدونه عملا من أشنع الأعمال وأقبحها. فجاء الإسلام بإبطال ذلك, والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة هي في حجه عليه الصلاة والسلام, واعتمر أيضا في أشهر الحج عمرة منفردة. فجاء عنه عليه الصلاة والسلام عمرته التي في مع حجه, وجاء عنه أيضا الاعتمار في أشهر الحج إبطالا. لماذا؟ للدعوة الفاجرة, الدعوة الكاذبة التي كان عليها أهل الجاهلية. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة, عن المتعة أي عن التمتع, الحج تمتعا, سألته عن ذلك. وهذا السؤال له سبب, هذا السؤال له سبب, لأنه جاء عن الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان الأمر بالإفراد, الأمر بالإفراد, يأمرون الناس بالإفراد, وذلك لسبب, يعني اجتهادا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم, لسبب وهو أن لا يكون البيت مهجورا في أثناء العام, أن لا يكون البيت مهجورا في أثناء العام, لأنه لو جعلت كل جعل عمرته في حجه يبقى البيت ما يأتي أحد في أثناء العام. فاجتهادا منهما رضي الله عنهما يأمرون بالإفراد حتى يحتاج من حج أن يأتي ماذا مرة أخرى في أثناء العام ليعتمر, فيكثر الآتي للبيت في أثناء العام. فكان أبو بكر وعمر وعثمان كلهم على ذلك. وابن عباس يرى أيضا اجتهادا منه رضي الله عنه وجوب التمتع, وقد قال كلمته المشهورة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء, أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقولون قال أبو بكر وعمر, تقولون قال أبو بكر وعمر في هذه المسألة, مسألة التمتع الذي كان رضي الله عنه يرى ووجوبه. وأبو بكر رضي الله عنه وعمر كان يأمران بالإفراد للقصد الذي تقدم الإشارة إليه. فيقول سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها قال حج متمتعا, أمرني بها قال حجني حج متمتع, أي قال له حج متمتعا. وسألته عن الهدي, أي هدي التمتع الذي إليه الإشارة في الآية الكريمة, فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي, هذه ما استيسر ما هي, هذا سؤاله, ما استيسر من الهدي ما هو المطلوب. فقال جزورا أو بقرة أو شاة أو شرك في دم, أي مشاركة في دم, هذه كم قسم؟ نعم أربعة أو خمسة, هذه خمسة أقسام نعدها واحدة واحدة. الأول وهو أفضلها الجزور, أي بدنة ناقة, هذا أفضلها كاملة تكون له، يهدي ناقة كاملة لا يكون معه فيها ماذا مشارك، له وحده، هذه أفضل. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في حجته أهدى 100 بدنة، 63 بعدد سني حياته عليه الصلاة والسلام باشر نحرها بيده عليه الصلاة والسلام. فهذه أفضل بدنة له وحده. ثم يليها في الأفضلية بقرة، ثم يليها في الأفضلية بقرة، أي تكون له وحده بدون مشارك. ثم يليها شاة، والشاة ليس فيها ماذا شراكة، الشاة لا تجزي إلا عن واحد، لا تجزي إلا عن واحد، هذه كم 3. الرابع شراكة في بدنة، والخامس شراكة في بقرة، والخامس شراكة في بقرة، لأن شركا قول أو شرك في دم هذا يدخل تحته ماذا قسمين، الشراكة في البدنة وهو أفضل من الشراكة في ماذا في البقرة. فهي إذن 5 أقسام على هذا الترتيب حسب الأفضلية: بدنة كاملة له، أو بقرة كاملة له، أو شاة، أو مشاركة في بدنة، والمشاركة تكون في السبع، البدنة تجزي عن 7، أو مشاركة في بقرة أيضا في سبع لأن البقرة تجزي عن 7. فإذا قول الله تعالى فما استيسر من الهدي يدخل تحته ماذا 5 أقسام، فما استيسر من الهدي يدخل تحته 5 أقسام، ترتيبها على الفضل كما ذكرت: بدنة ثم بقرة ثم شاة ثم شركة أو مشاركة في بدنة ثم مشاركة في ماذا في بقرة. قال فسألته عن الهدي قال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، أو شرك في دم. قال وكان ناسا كرهوها، ماذا؟ الضمير يعود على إيش؟ المتعة، التمتع. كرهوها، كرهوها احتمال الكراهة لما كان يأمر به الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان، احتمال ذلك، واحتمال أيضا مثل ما ذكر بعض الشراح العقيدة التي كانت عند الجاهلية، ربما بعضهم ما عرف يعني شيئا في أو ما بلغه شيئا في الإسلام يبطلها، فبقيت الكراهة في نفسه على ما كانت عليه، لم يبلغه ماذا في الإسلام ما يبطلها أو يدل على بطلان تلك العقيدة التي كان عليها أهل الجاهلية. قال وكان ناسا كرهوها فنمت، متى نام؟ نعم، بعد الحج، بعد أن قضى حجه ويسمع من أناس يكرهونها. ومثل هذه توجد أحيانا في النفس ماذا شيئا، يعني توجد، ربما توجد في بعض الناس شيئا، يعني لما يحج يقول لا أنت حججت ماذا ولماذا، ويدخل في نفسه شيئا. قال فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي، حج مبرور ومتعة متقبلة، حج مبرور ومتعة متقبلة. الرؤى المنامية كما يقرر أهل العلم وأهل الدراية والبصيرة بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بخلاف أهل الطرق الضالة لهم قصص وعجائب في مسألة المنامات. فالرؤى المنامية إطلاقا لا يبنى عليها حكم شرعي، ما يأتي إنسان يثبت حكما شرعيا ويقال له ما الدليل، يقول مثلا رأيت في المنام أو شيخي رأى في المنام أو فلان رأى في المنام، هذا ليس من مصادر التشريع. أو حتى يأتي ويثبت فضيلة في عمل، يقول مثلا هذا العمل فاضل وفيه من الثواب كذا، ما دليلك على هذا الثواب، ما دليلك على هذه الفضيلة، يقول رأيت في المنام، هذا ليس من مصادر التشريع، هذا ليس من مصادر التشريع. ولو كانت الرؤى مصدرا للتشريع ضاع الدين، كل يأتي ويقول نفعل كذا وأنا رأيت في المنام، يصبح دين الناس ضائعا، لا لا لا ينضبط للناس دينهم. فالرؤى ليست مصادر التشريع ولا يؤخذ منها حكم. ولهذا العلماء يقولون الرؤى المنامية يستفاد منها في البشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، ما يؤخذ منها تقرير حكم. إذن الرؤية المنامية تكون للاستئناس، يستأنس بها يأنس فقط، أما حكم ما يمكن أن يبنى حكم على ماذا؟ على مثلا رؤية منامية. مثل هذه الرؤية المنامية ما يجوز أن يبني عليها أحد حكم إطلاقا، لكن من رأى يستأنس يأنس يفرح. الرؤى للبشارة والنذارة، قالوا الرؤى المنامية يستأنس بها، تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، لا يمكن أن يؤخذ حكم من رؤية منامية. قال فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي، حج مبرور ومتعة متقبلة، لأن حج تمتع، ودليل الحج التمتع في السنة ظاهر، يعني في السنة ظاهر. ولهذا ابن عباس لما أخبره أبو جمرة بما رأى في المنام وحدثه بذلك قال الله أكبر سنة أبي القاسم، ما بنى شيئا على ما رأى، قال سنة أبي القاسم، هذه سنة يعني ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذه الأنساك الثلاثة كلها صحيحة جائزة، تمتع والقران والإفراد، وأفضلها التمتع، أفضلها التمتع. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام، في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره ابن عمر في هذا الحديث هو وصف مختصر، وصف مختصر لحجة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض من وصف من الصحابة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أسهبوا في ذكر الأعمال أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما صنع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وصفه لحجة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في ماذا؟ في صفحات عديدة، لكن هذا الذي ذكره ابن عمر هنا يكاد يكون تجمع صفحة واحدة فمختصر. ولهذا الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى يصف هذا الحديث بأنه منسك مختصر، يصف هذا الحديث بأنه منسك مختصر، يعني يعرف منها خلاصة، يعرف من خلاصة الأعمال، خلاصة الأعمال. فكان رحمه الله يصفه بأنه منسك مختصر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. أهدى أي ساق معه عليه الصلاة والسلام الهدي، ساق معه عليه الصلاة والسلام الهدي. ومعنى قول ابن عمر تمتع أي جمع بين الحج والعمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام الثابت في فعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه قرن بين الحج والعمرة، فكان قارنا لبى في الميقات بالحج والعمرة معا، لبى في الميقات بالحج والعمرة معا. ولهذا التمتع القران يطلق عليه في الشرع في النصوص تمتعا، وهو داخل في الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يدخل فيها ماذا؟ من كان قارنا. فالمراد بالقران هنا، المراد بالتمتع هنا قول تمتع أي القران، والقران يطلق عليه تمتع في النصوص، ويدخل في مثل قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حجة الوداع هذا اسم لحجته ووصف لها. لماذا؟ لأنه في تلك الحجة ودع الناس، لأنه في تلك الحجة ودع الناس. ماذا قال؟ قال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وكانت له خطب في عرفة وفي منى يوم النحر وفي أوسط أيام التشريق، كان له خطب عليه الصلاة والسلام. تلك الخطب تعرف بخطب ماذا؟ خطب المودع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطب ودع الناس، قال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فعرفت تلك الحجة بحجة الوداع. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، بالعمرة إلى الحج، بالعمرة إلى الحج. هذا في الميقات في ذي الحليفة، أحرم بهما معا، لكنه قدم العمرة، لبى بالعمرة ثم لبى بالحج، لبى بالعمرة ثم لبى بالحج. هذا معنى قوله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت لما وصل إلى مكة وطاف القدوم لم يتحلل، بقي على إحرامه، لأن القارن والمفرد لا يتحللان إلا يوم ماذا؟ إلا يوم النحر، يوم العيد، بقي على إحرامه، فكان قارنا عليه الصلاة والسلام، أهل بالعمرة والحج معا من الميقات. إذا معنى قوله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج أي قرن بينهما، لكن قدم ذكر العمرة في التلبية. ولو أن من قرن بين الحج والعمرة قال لبيك اللهم حجا وعمرة إهلاله صحيح، إهلاله صحيح، لو قال لبيك اللهم حجا وعمرة الإهلال صحيح ويكون ماذا قارنا. لكن الأولى أن يكون مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم العمرة في الذكر على الحج، يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة وحجة. قال وأهدى يوضح ما بعده، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، ذي الحليفة مر معنا هو ميقات أهل المدينة، ساق معه الهدي من ذي الحليفة. كم هديا ساق معه؟ الذي ساقه من الهدي بدن، فكم بدنة ساق؟ 63 ساق، 63. وعلي بن أبي طالب جاء من اليمن وساق معه للنبي عليه الصلاة والسلام 37، فكان المجموع 100 بدنة أهداها النبي صلى الله عليه وسلم، نحرت في يوم العيد، يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة. 63 منها باشر نحرها عليه الصلاة والسلام بيده، باشر نحرها بيده، والباقي كلف عليا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين بنحره، ووافق الذي باشر نحره بيده عدد سني عمره عليه الصلاة والسلام 63. قال فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. هذا كما قدمت كله أين؟ في الميقات، هذا كله في الميقات، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج في تلبيته قارنا، فمن أراد أن يلبي قارنا يهل بالعمرة ثم الحج، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا. ولو قدم وقال لبيك اللهم حجا وعمرة فإنه يكون قارنا وإهلاله صحيح. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، تمتع الناس بالعمرة إلى الحج، تمتع الناس بالعمرة إلى الحج، منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قارنا، ومنهم من أهل بالحج وحده، منهم من أهل بالحج وحده. قال فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. وكانوا صنفين أو قسمين، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد، لم يسوق هديا، والذين لم يسوقوا الهدي كانوا الأكثر، كانوا الأكثر. وأهلوا بإهلال الرسول عليه الصلاة والسلام عمرة وحج، عمرة وحج، وكانوا على قسمين، قسم ساق الهدي وقسم ماذا لم يسق الهدي، وكانوا الأكثر. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وصل إلى مكة، عند الدخول لمكة بين للناس هذا البيان، قال للناس عليه الصلاة والسلام من كان منكم أهدى، أي ساق معه الهدي من ذي الحليفة، من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجة، حتى يقضي حجة، كما هو ماذا الشأن في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام، أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجة، يقضي حجة متى؟ يوم العيد، يوم النحر، حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. قال فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجة، مثل ما قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومن لم يكن أهدى، هؤلاء الأكثر، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. هذا الطواف بالسعي الآن ما هو؟ عمرة. هذا طواف عمرة، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، يرجع حلالا. فمن لم يسق الهدي أمرهم بهذا عليه الصلاة والسلام. ثم ليهل بالحج، ثم ليهل بالحج متى؟ في الثامن. ثم ليهل بالحج أي في الثامن من شهر ذي الحجة. وليهدي، لماذا يهدي؟ لأنه متمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. والآية كما قدمت تشمل القارن الذي ساق الهادي معه أو لم يسق الهادي أيضا، ويشمل المتمتع. ولهذا قال وليهدي، لأن الله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد هديا، الذين ساقوا الهدي معهم الهدي، لكن هو يتكلم عن أقوام جاءوا إلى مكة بلا هدي، وهؤلاء كلهم أمرهم أن يتحللوا بعمرة، يطوفوا ويسعوا ويقصروا. ولاحظ قال ماذا؟ وليقصر، مع أنه قال رحم الله المحلقين ثلاث مرات، وفي الرابعة قال والمقصرين. الحلق أفضل، الحلق أفضل، دعا للمحلق ثلاث مرات، هنا ما أمر بحلق، قال وليقصروا. لماذا؟ لأنه سيحتاج إلى شعر يحلقه بعد أيام للتحلل من حجه، تحلل من حجه، فما أمرهم بالحلق، وإنما قال ليقصروا، قال وليقصر وليحلل أي من عمرته، من عمرته، فيصبح الآن متمتعا، متمتعا عمرة مستقلة، هذا المعنى، عمرة مستقلة ثم حج مستقل يأتي به في يوم يهل به في اليوم الثامن. قال ثم ليهل بالحج أي في الثامن من ذي الحجة وليهدي. فمن لم يجد هديا، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. فالذي لا يجد الهدي يصوم، متى يصوم؟ متى يصوم؟ قال في الحج يصوم، الأولى أن يصومها قبل يوم عرفة، الأولى أن يصومها قبل يوم عرفة، السادس والسابع والثامن في هذه الأيام الثلاثة، أو الخامس والسادس والسابع إن كان وصل مبكرا، أو قبلها أيضا إن كان وصل مبكرا، فيصوم ثلاثة أيام في الحج. ما تمكن أن يصومها قبل يوم عرفة أذن له ورخص له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة، مع أنها أيام ماذا؟ أكل وشرب، ليست أيام صيام، ينهى عن صيامها، لكن رخص فقط للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يتمكن من الصيام قبل يوم عرفة أن يصوم أيام التشريق الثلاثة. إذا صام قبل يوم عرفة صيامه يشبه من وجه الذي حلف يمينا وأراد أن يحنث وكفر قبل، كفر قبل الحنث، هذا يشبه من وجه. فالحاصل أنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. السبعة التي يصومها إذا رجع إلى أهله لا يلزم أن يصومها مجتمعة، ولا يلزم أن يصومها أول ما يصل إلى أهله، بل يصومها متفرقة، هي في ذمته يصومها، ولو مثلا كل أسبوع يوم أو كل عشرة أيام يوم أو نحو ذلك لا حرج عليه في ذلك. قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، هذا الطواف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فعله من كانت كان إهلاله مثل إهلال النبي صلى الله عليه وسلم قارنا ومثلهم تماما المفرد، هذا الطواف ماذا يسمى؟ ماذا يسمى هذا الطواف؟ فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، قدم يسمى طواف القدوم، وهو في حق ماذا؟ القارن والمفرد. المتمتع إذا وصل إلى مكة طوافه طواف قدوم أو طواف ماذا؟ طواف عمرة، ركن من أركان عمرته، ركن من أركان عمرته. ثلاثة ذهبوا إلى مكة، واحد منهم قارن والآخر مفرد والثالث متمتع، وطافوا بالبيت. الاثنان اللذان هما القارن والمفرد هذا طوافهم يسمى طواف ماذا؟ طواف قدوم، وهو سنة من سنن الحج، لا من الواجبات ولا من الأركان. والآخر الذي معهما متمتع بالعمرة إلى الحج طوافه ماذا؟ عمرة، وهو ركن من أركان عمرته، وهو ركن من أركان عمرته. فإذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، وهذه السنة عرفناها، يسن لمن وصل أن يبدأ باستلام الحجر إن تيسر، إن تيسر ذلك. أما إن كان هناك زحام فيكتفي بالمحاذاة يسير. قال واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثا، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع. وهذا تقدم معنا من حديث ابن عمر مختصرا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. وذكرت هناك أن هذا يعد ناسخا لماذا؟ للمسافة التي في عمرة القضاء أمرهم بالمشي بين الركنين، لأنهم لا يراهم المشركون فأمرهم بالمشي. ثم بعد ذلك كان يخب الأشواط كاملة، يخب الأشواط كاملة، فهذا ناسخ لذاك. قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع. خب أي المراد بالخب هنا الرمل، وسرعة المشي مع مقاربة الخطى، ليس ركضا وليس جريا عدوا، وإنما هو مشي سريع مع مقاربة الخطى، هذا يسمى الرمل، يسمى الرمل. ويشرع في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، لو نسيها الإنسان ما يعوضها في الرابع والخامس والسادس، لأنها سنة ماذا؟ فات وقتها. ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم وانصرف، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجة، ثم حتى قضى حجة. هذا الآن الذي هو السعي الذي يفعله القارن بعد طواف القدوم، الذي يفعله القارن بعد طواف القدوم يكفيه عن السعي بعد طواف الإفاضة. ولهذا من حج مفردا أو قارنا عليه طواف، عليه سعي، وهو ركن من أركان حجه، إن شاء فعله بعد طواف القدوم، وإن شاء جعله متى؟ بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. وليس على المفرد والقارن إلا سعي واحد، ليس على المفرد والقارن إلا سعي واحد، إما أن يجعله بعد طواف القدوم أو أن يجعله بعد طواف الإفاضة، ليس عليه سعيان على القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. أو قولي أهل العلم في هذه المسألة. قال: ثم لما يحل من شيء حرم من حتى قضى حجه. هنا في هذا الموطن لم يحل عليه الصلاة والسلام، لكنه أكد على كل من لم يسق الهدي ماذا؟ أن يتحلل. كل من لم يسق الهدي أكد عليهم أن يتحللوا، يعني طافوا وسعوا ويتحللوا، أي بعمرة. إلا الذي ساق الهدي فلا يتحلل مثل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ الهدي محلة. ثم لم يحل عليه الصلاة والسلام من شيء حرم منه حتى قضى حجه، حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه. هذا قوله كل شيء حرم من، هذا يسمى التحلل الكامل، لأن التحلل تحللان: تحلل أول وتحلل كامل. التحلل الأول هذا يوم النحر، إذا رمى الجمرة وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، فجاز له وأبيح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولا الطيب من محظورات الإحرام. لكن هذا تحلل ماذا؟ أول. وهنا قال: ثم حل من كل شيء، متى؟ بعد طواف الإفاضة. فالتحلل التام الكامل لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة. قال: وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. كل من كان قد ساق الهدي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم الأقل، الأكثر لم يسوقوا الهدي، فكل من ساق الهدي بقي على إحرامه إلى يوم النحر كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. ثم ساق هذا الحديث عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قلت يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة، ما شأن الناس حلوا من العمرة؟ وهذا كما تقدم في حديث ابن عمر بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من لم يسق الهدي، كل هؤلاء أمرهم أن يتحللوا بعمرة، طواف وسعي وحلق، طواف وسعي وتقصير، طواف وسعي وتقصير أمرهم بذلك، إلا الذين ساقوا الهدي أمرهم بالبقاء مثله عليه الصلاة والسلام على الإحرام إلى يوم النحر، إلى يوم النحر. فحفصة تسأل رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك، ولم تحل أنت من عمرتك؟ ما نوع عمرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمرة داخلة في الحج، عمرة قران، عمرة مقرونة في الحج. والقارن والمفرد، القارن والمفرد كلاهما يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. فتقول: ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي، لبدت رأسي. الشعر إذا كان كثيف وكثير، وأحيانا كان يصل شعره عليه الصلاة والسلام إلى كتفه، فالشعر إذا كان كثيفا ويسافرون ومأمورنا المحرم أن يكون ماذا؟ حاسرا عن رأسه، حاسرا عن رأسي فيحتاج إلى هذا، لبدت رأسي يعني حتى يتماسك، حتى يتماسك الشعر ويبقى متماسكا فلا يشغل المسافر في حجة، لأنهم كانوا يقضون في الطريق أزيد من 10 أيام، أزيد من 10 أيام، ربما 15 يوما في الطريق ما بين المدينة وبين المدينة ومكة. وفي القطار السريع أبو محمد كم الحين؟ ساعتين. لبده قيل بأشياء يجعل الشعر متماسكا، يجعل الشعر متماسكا يعني يوضع على الرأس ويجعله متماسكا. قال لبدت رأسي، لبدت رأسي وقلدت هدي، وقلدت هدي، قلدت هدي، هذه ستأتي معنا قريبا في باب الهدي. وعائشة رضي الله عنها تقول فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، تقول رضي الله عنها. فقلدت هدي أي أنه ساق معه هديه من ذي الحليفة من حين أهل، وهديه قد ساقه معه، وكل من ساقوا الهدي أمرهم بماذا؟ بالبقاء على الإحرام حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أما المتمتع فإنه يحلق رأسه، يقصره متى؟ بعد عمرته، بعد عمرته يطوف ويسعى ويقصر. قال فلا أحل حتى أنحر، أي حتى أنحر هدي، أي في يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة. قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وله ما بمعناه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب أن بهذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال نزلت آية المتعة، آية المتعة في سورة البقرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ذكر الحكم مع الدليل، ذكر الحكم مع الدليل، والدليل الذي ذكره من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. من الكتاب قال آية المتعة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا الدليل من القرآن. ومن السنة قال فعلناها، فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حكما بدليله من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية التي عند مسلم قال نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر للدليل من الكتاب والسنة. قال ولم ينزل قرآن يحرمه، يحرم التمتع، لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها أي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى مات. إذن هي حكمها ماذا؟ محكم باقي، حكم التمتع محكم باق. قال حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري يقال إنه عمر أي بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر بالإفراد كان يأمر بالإفراد، وقبله أبو بكر وبعده أيضا عثمان، لما أمروا بالإفراد ما أمروا بالإفراد اعتقادا منهم أن التمتع ماذا لا يجوز، أو أنه حكم منسوخ أو نحو ذلك، ما أرادوا ذلك ولا قصدوا، لكن اجتهدوا وجدوا أن الناس إذا كلهم حجوا متمتعين اكتفوا بعمرتهم التي مع الحج، ويبقى البيت مهجور، يعني يبقى البيت مهجور، لا يأتيه عمار، لا يأتيه عمار. والعمرة لها فضل عظيم، فأرادوا أن يكون الناس منهم أيضا إنشاء عمرة جديدة يعمر بها بيت الله عز وجل بالعمرة مثل ما عمره بالحج، فكان هذا يعني مرادهم، ليس عن اعتقاد أنه لا يجوز التمتع، أو أن هذه وحاشاهم معارضة لما أمر به أو أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو اجتهاد منهم ومن عمر رضي الله عنه، لأنه رأى الناس يكتفون بها، العمرة التي مع الحج يكتفون بها فيهجر البيت، فكان يأمر بالإفراد، يأمر بالإفراد. قال رجل برأيه ما شاء. وفي هذا أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما كلمته التي أشرت إليها، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، لم تنزل آية تنسخ متعة آية الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. إذن حكم محكم التمتع، حكم محكم باق ثابت بالقرآن وبسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقول عمر، قول عمران رضي الله عنه ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، هذا يستفاد من فائدة أن السنة قد تكون ناسخة لماذا؟ للقرآن، لأن التمتع نزل به ماذا؟ آية في القرآن. ويقول عمران ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو نهى يكون نهيه إذا كان متأخرا ناسخا لما جاء في الآية، فهذا يستفاد منه أن فيه دلالة على أن السنة ماذا؟ تنسخ القرآن. وعلى كل فالأمر كما تقدم، يعني الأنساك هذه الثلاثة كلها مشروعة وباقية إلى يوم القيامة، مثل ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهلن عيسى ابن مريم حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني يقرن بينهما، فهذه الأنساك الثلاثة باقية وثابتة ومستمرة إلى يوم القيامة وكلها مشروعة، لكن أفضلها وأولاها التمتع لأدلة كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وبهذا انتهى هذا الباب الذي عنون له رحمه الله تعالى بباب التمتع. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا